وأهلا بكم مع جارة الوادي وقيثارة الغناء العربي فيروز وعاصي الرحباني. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكم سوا. حبينا نقسم حياة الفنانة فيروز إلى مراحل فنية، ممكن نقسمها إلى إيه؟ أنا ما بعرف التقسيم، بعرف غني وبس. غنيت إشياء كتير، ما بغنيش لون معين واحد، يعني بغني عدة إشياء، الفولكلور وأغاني تيبيك رحباني، يعني إشياء وموشحات. ومن قديم غنيت أغاني معربي يعني مقتبسة. هل بتعتقد أن الأغنية اللبنانية استطاعت أنها تميز نفسها، يعني يكون لها توب خاص يميزها في حقل الغناء العربي؟ يعني على طول بس تسمع غنية لبنانية بتعرفها دغري من كلامها ومن ريتمها، يعني ريتم تبعها وجملتها الموسيقية كمان مغيرة، يعني تعرفها دغري. إيه لو سألنا مدام فيروز عن الأغنية اللي تعتبريها تعبير أو نموذج مثالي للأغنية اللبنانية؟ بالنسبة لأغنية أنا أغنية مثلا بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. وعن مراحل حياة المطربة فيروز يقول الفنان عاصي الرحباني: بالبداية فيروز كانت مثل كل بدء عم تفتش عن لون، لكن تفتيشها ما طال، بسرعة ظهر طابع صوتها وتأديتها، وصار كل واحد بده يلحن لها، لأنه صوت المطرب بيوحي للملحن. الفترة اللي بعد كده كانت هي فترة غنائها لملحنين غير الرحبانية؟ ببداية حياتها أيوة، كان كتير تغني أكتر لغير ملحنين من رحباني. بعدين بحكم فيروز بخلال حياتها غنت كتير للملحنين، لكن صدف أنه بعض الأغاني اللي انشهروا كان قسم منهم، وكمان انشهرت بأغنية زوروني فيروز للشيخ سيد، وطلعت يا محلى نورها، يعني في انشهر لها أغاني كتير. إنما بداية شهرتها كانت بغنيتين إلنا، هني عتاب ويا بلالة. إنما ملاحظ أن الغناء اللبناني الجديد أستاذ عاصي مطعم بالفلكلور القديم، لا في نسبة كبيرة منه يعني. طبعا، لأنه كل غناء بده يبدأ من المنابع، ومنابع لبنان يعني تراثه الأولاني كان الفلكلور. صار محاولات كتير من زمان، محاولات حلوة وناجحة، لكن المحاولات الجديدة اللي بدأت من 20 أو 15 سنة هي انبنت اسم كبير منها على الفولكلور، وبعدين صار يتخذ أشكال تتأثر بكل المناخات الغنائية. بعدين بنهاية الأمر شخصية الملحن هي كمان بتعطيك اللون الجديد. يعني أفهم كده أنك أنت من أنصار برضو تطعيم الأغنية بالفولكلور القديم بتاع كل بلد عربي؟ طبعا، الإنسان لازم يكون له جذور، ما بيقدر يطلع من لا جذور، بده يطلع دايما من جذور، بده يجي من منبع، أي نهر بتشوفه له نبع، لكن في خلال سيره بياخد تطورات وبتهب عليه إشياء جديدة، وبياخد تأثيرات دايما من الحياة اللي بتحيط فيه ومن بيئته، وبيعمل الفن ابن نفسه وابن تأثيراته اللي هو موجود فيها. طبعا كل أغنية لشعب بتنعرف، وحتى الأغنية بين بلد وبلد بتتميز. لكن مثل ما قلت لك الأغاني لما بتتقدم وتتطور بتصير تتميز أكثر بشخصية بلحنة أكثر من أنه تتميز بطابع بلده. يعني تبقى مرتبطة الأغنية بشخصية الملحن أكثر من ارتباطها بالبلد. قد ما تتقدم بالتطور وتبعد عن الجذور بتصير مرتبطة بالفنان اللي خلقها من جديد. رجعين يا هوا رجعين يا زهرة المساكين، رجعين يا هوا على دار الهوى على نار الهوى رجعين. يعني فيه مطربين كتير غنوا أغاني لبنانية، فهل بتعتقدي ان كل مطرب من اللي غنى دول كان له لون خاص بيميزه في الغناء اللبناني؟ انا بعتقد انه كل مطرب او مطربة هو بحد ذاته لون خاص، والا ما كان لكل مطرب صار له جمهور. لا انا بقصد على اللون اللي بيغنيه، يعني مثلا اذا اعتبرنا انت بتغني اللون اللبناني المتطور الحديث، ففي مطربين شعبيين وفي مطربين بيأدوا اللون القديم. نعم، في كتير مطربين اتخذوا لون عدة أشكال باللون اللبناني. في وديع الصافي له لون، وديع صوته قدير بلحن أغاني بيلحق فيها صوت. قلبي وين قلبك وين، صار ما شفتك سنتين إلا ما ترجع لاقي تنحط العين على العين. قلبي وين قلبك وين. صار مضيع دربه ناطر حتى يشوفك جنبه، داير عبي يبرم عقلبه فين تعايش بالقلبين. قلبي وي قلبك وي، صار لي ما شفتك سنتين إلا ما ارجع لاقي تنحط العين على العين. وحياتك مطرح مطروح ساكن بالقلب والروح، عن دربك عبل المجروح بداوي جرح بلاقي اثنين. قلبي وي قلبك وي، صار لي ما شفتك. بعدين في نصر شمس الدين، وفيه كتير مطربين ومطربات ما بقدر عد لك اياهم كلهم هلا، كل واحد تقريبا بدي يتخذ لنفسه طابع. وانا يا اخوالي الاستاذ وديع مثلا غنى اللون الجبلي، القرى اللي في الجبل لبنان هو اللون الجبلي ده. وفي يمكن لون اغنيات المدينه، الاغنيات اللبنانيه التقليديه اللي بنسمعها، وفي اللون الشعبي، يعني ممكن تبقى الالوان يعني. ايوه شوف هلا الغنى اللبناني فيك تقسمه مثلا للغنى مثل كل شعب، يعني عنده الغنى اللي موروث الغنى مثل ما هو. بعدين كمان في بلبنان بيحبزوا الموشح والقصيده، القصيده من الموسيقى العربيه والموشح. بعدين في عندك اللون العاطفي اللي هو شوي طويل مثل راجعه. بعدين في عندك اغاني تحمل طابع شوي حديث اكثر مثل مشوار. منها حكيت وحكاني عذر مدرستي، كانت عشتي ولولو قفت رنخت فستاني مشوار. فريد بدأ يظهر في الأعمال المسرحية في لبنان، ما بسميهاش أوبريت لأنه في فرق بين الأوبريت واللي بنسميه مسرحية غنائية، ففرق مش ضروري نقعد نشرحه هلا لأنه المستمعين مش يضايقوا من هلا. إنما الفرق كبير قوي يعني. طبعا فرق ملحوظ جدا، لأنه الأوبريت لازمها أصوات معينة وتأدية معينة، ولازم يبقى فيها فلسات، ولازم تبقى قصة فودفيل شوية وميلودرامية. بينما المسرحية الغنائية شيء تاني خالص. كنت عايز أسأل مدام فيروز، يعني إمتى طلعتي على المسرح أول مرة؟ سنة 57 كانت بأول مهرجانات بعلبك. يخيل لي أن أول مواجهة للجمهور دي بيبقى لها ذكريات يعني. نعم. يعني حب اعرف مثلا ايه شعورك في الخمس دقايق اللي سبقوا طلوعك للمسرح ومواجهتك للجمهور؟ خوف كبير يعني ما بقدر اقول لك قديش، يعني اذا واحد حكي بعيد بوقع، ممكن اوقع انا يعني هلا هلا. دي كان اول مره ودايما هيك وفضلت معي لحد هلا، يعني ما بتقدر تتصور شو بخيف. كثير بعتقد هذا خوف طبيعي، كل فنان بده يطلع بيحصل له شيء، مصطلحين على تسميته انه تراك، بس له تراك بيرفقوا دايما قبل المسرح بنص ساعه قبل طلوعه، مرات قبل بكتير، لكن بيشتد قبله بنص ساعه لغايه ما يدخل على خشبه المسرح ويقول اول شيء مفروض انه يفرقه، لكن اذا بقي معه كارثه. بس باردون، بالنسبه لاول حفله عطيتها ببعلبك، بتعرف بعلبك في مدرج مش مسرح، يعني مدرج روماني. نعم بقى انا ما كنت مخلصه، يعني مصدقه اخلص الحفله قد ما الرعب قتلني، يعني متصور مش قادره اتمتع ولا بالبسط يعني ابدا، وهرباني عن المسرح ولا بيضو الضو لحتى حي الجمهور، فجاه بشوف حدي حفره كنت وقعت فيها يعني. حفرة على المسرح؟ ايوه لانه هو مدرج، مش قلت لك مش يعني مدرج بالادراج والحفر. ومنغني فظيع، فهي كانت ماشية مش منتبه انه في قدامها حفرة. انت هلا صرت انسان محترم، تشتغل تتربح. ما هول مصيبتنا، انا بدي اربح وما اشتغل. ساعتها بترجع على الحبس. ما نحن هربنا من الحبس، انحبسنا بهالاوضه الصغيره، كانوا ايدي مثل الحمام يفرفروا بالهواء، صاروا مستعبدين لهالتذاكر طول النهار تختي مراق. وقليلي انك بورقه صغيرة بتودي انسان بالترين على اخر الارض. ولك يا عمي وينوي الترين؟ ليكي انا محترمك، بس اذا افتكرنا شوي انت بتطلعي اقطع مني بزمان بزمان. عم توعدي الناس بالترين وانا عم بقطع لهم تذاكر بناء على وعدي. لا تبلش، انا ما وعدت حدا ولا عمرت محطه. المحطه كانت موجوده، سعدو كان زارع فوق بطاطا، انا طلعتها من تحت البطاطا. بتوجه الكاميرا في السينما؟ نعم كنت خايفة، شوف خوف السينما مش طبعا مش مثل خوف المسرح، لا أخف بكتير، لأنه بتخاف بعدين بالسينما يعني قبل أعطاء العمل، عارف كيف؟ يعني دائما عند اقتراب مواجهة الجمهور الخوف. بس السينما كنت متهيأ لي، يعني كنت خايفة كتير لأنه ما كنتش بعرف أني بقدر مثل أو أعطي أي شيء، يعني كنت اكره التمثيل، ما بعرفش كيف، ما عندي فكره عنه. ضليت يعني خايفه لرحت على استوديو، بس فت على استوديو وصورت اول شوت، يعني كان لقيته كثير سهل، ما يعني ما مش في صعوبه مواجهه الجمهور يعني ابدا ابدا. بعدين خفت وقت عرض الفيلم، تهيأ لي انه راح يكون اكيد فاشل اكيد، يعني بدون اي تفكير ثاني. وقبل ما اشوف لما بيجوا وما بتصوروا بتحمد له وبيجي تيشوفوه، ما كنت اقدر اشوف ابدا على اساس انه فظيع عد مره ما بينشاف. وبعدين الحمد لله نجح يعني. الحمد لله. بعدين انا رحت شفت اول مره وكانت النتيجه كتير كويسه، ولما انعرض هوني الفيلم الاول لفيروز لقى اقبال شديد تقريبا منقطع النظير، افلامها دايما عم تكون هوني، فصارت تتشجع. والفيلم الثاني كان احسن اللي هو سفر برليك، وهلا الفيلم الثالث بقدر اكد لك انه مثلي بشكل فظيع وعامل اكشن كمان. يعني مثلا اتوقع انك في يوم ممكن انك تظهري في فيلم ما تغنيش فيه، تمثلي بس. وليش ما غنيش؟ يعني ما زالوا بغني بغني، مش ضروري بس الفيلم هيدا غنيت فيه واطلقت رصاص كمان كويس. دي اتجرأت جدا بقى في الفيلم ده. لو تشوف يعني لما احمل البندقية يتهيأ لي انه رح يقتل حدا على طول، ما هو قادر مع انه مسك يعني هواي. كان في مرة ما الرصاص كان حقيقي، الرصاص كان حقيقي لأنه نسينا نجيب الرصاص المش حقيقي معنا، فكان طول الوقت ماسك البندقية وجميع وكل المصورين والهيدا خايفين إلى أن أطلقت الطلقات المقررة وأقنعتوها أنها مش هتصيب حد يعني. هي بعدها قالت لنا كنت خايفة لا يحدث لي شيء وأوسكن هيك أطلع عليكم. طيب تعتقدي ان حياة المطرب اشق من حياة الممثل السينمائي؟ لا مثل بعضه. ليش يعني اشق من حيث يعني متاعب حياة المطرب يعني ما في شيء بدون تعب بعتقد يعني ما في شيء عمل بدون تعب. يمكن السينما اقل تعب من الحفلات الليليه الانتظار يعني بالسينما في انتظار وفي بيوعوا الواحد بكير يعني يصحى بدري بس اما المطرب يمكن مواجهة الجمهور اصعب بكثير انا خلي كمان على اعصابه اكتر. انا خلي ان متاعب مطربه زيك مثلا لما تمثل في السينما تبقى متاعب مزدوجه تتحملي فيها مشق حياه المطرب من اغاني وتلحين واستعداد لتسجيل ولا تمثيل سينما يعني. طبعا حضرتك سالت اذا المطرب والممثل حياته اصعب من الممثل بس طبعا لانه عنده اثنين عنده شغفين هيك الشاب اللي كان اللي بحبك تنشف البحر ونجمات السما توقع مثل الورق الاصفر عرفتوا؟ لا وكان بده يتجوزني وخطبني عرفتوا؟ لا يبقى يقعد على هيك المصطبة ينطرني يوميا ويتروق 5 فول و2 حمص ما عرفت ولك كان يمسح عندك ما في غيره صباط اكثر من اجره لك ايه عرفته نايم في درع واي صارت اليوم اجره اكبر من صباطه لا عكتر ما بيكدح شطح ايزه شو اخباره اللوج بيشتغل سمسار اراضي رتب حاله مليح وعمر طابق وتجوز جوز؟ لكن هاي زمان هني واخديني على النظارة كان واقف عم يبكي متكي على الباب وقال لي ناطرك تتخلص الدنيا بس فتكي على الحبس خلصت الدنيا ايه اللي بيضحكك؟ اول شي النكتة الحلوة ولم كن مبسوطة شو ما كان بس كل شي وما يكون شوي حد سائل يعني هاد ما بقى طب مين في رأيك أحسن واحد بيقول نكتة؟ ما في شخص معين ما عندي شخص معين إن طب لو فتحت تلفزيون مثلا ومين من الفنانين الكوميديين العرب يعني اللي لو لقيتيه بيمثل في التلفزيون ممكن تقعد تتفرج عليه قلت لك خفيف مين ما كان خفيف الدم بشوفه وبضحك له يعني مش مربوطة بشخص واحد بس ده يرتبط بانك يكون عندك استعداد انك تضحك يعني لا عندي استعداد واذا هو خفيف اذا حتى لو ما كان عندي استعداد هو خفيف يضحك تقريبا انا بعتبر كل الكوميديا انا بحبهم يعني اذا بدي اعدل لك اياهم بصيروا كتار بس اكيد بحب الكوميديا كل اللي بيمثلوا بالسينما المصريه اكثرهم بحبهم والكوميديان اللبنانيين والسوريين كمان بحبهم طيب ايه رايك في الموهبة اللي بتميز صوت أم كلثوم ست أم كلثوم جمال صوتها والقوة والمقدرة على الغنى مدة طويلة يعني مقدرة على الغنائية دي بتعتبريها موهبة برضو يعني مش ممكن تتوفر في أي طبعًا. مطرب أو مطربة يعني طبعا انت أنا كنت شفت صورة أنك التقيت بيها في مهرجانات بعلبك اللي فاتت هنا نعم واستمعت إلى أغانيها معلوم ممكن تكوني بتندني بيني وبينك وبين نفسك في بعض الأحيان أغاني لفنانين غيرك مثلا لا معلوم بغني كثير لمغنيين غيري أنا لا يعني أغاني ولا كثير مغنيين يعني مش منتصتوا مرات كثير على أغاني ست أم كلثوم طيب يعني مثلا يعني مثلا لو قلنا لك إيه الأغنية اللي أنت كنت بتصتوا عليها بينك وبين نفسك من أغنيات أم كلثوم شوف بحب أغاني كثير لست أم كلثوم يعني ما بدك تحددني بغنية معينة يعني مش يعني أغنيات كثيرة مثلا بقول لك شو بتعمل انا بقدر اجي وبرجع اكثر لانه هي بتعمل نقي كوكتيل من الاغاني وبتصير تقوله ورا بعض بمقاطع بتحبها اكثر من غيرها بكل اغنيه بتضيفها على المقطع الثاني وعلى المقطع الثالث وبتصير تاخذ مقتطفات تشكيله يعني مقتطفات غنائيه طيب دلوقتي نقي حاجه مثلا من الحاجات اللي نقيتيها اخيرا الليالي الحلوه والشوق والمحبه من زمان والقلب شايلهم عشان محبة من حنان قلبي، من حنان قلبي، من حنان قلبي اللي طار شغل حنانك. معرفش، عايز اعرف رأيك في ما يقال والمقارنة اللي بتحصل بين عبد الوهاب القديم وعبد الوهاب الجديد. عبد الوهاب طول عمره ألحانه حلوة وأنيقة ومشغولة، يعني ما بقدر فضل بين القديم والحديث لأنه لكل مرحلة جميلة. يعني كل مرحلة بتعبر عن فترتها يعني. تمام. كل فنان متطور مفروض أنه يصير يتخذ شكل السنين اللي بيواجهها هلأ. مع كان المقارنة دي مش لازم تكون موجودة خالص. لا لا لا. الحقيقة في سؤال عايز أسأل فيه الأستاذ عاصي وبرضه تشاركنا فيه الفنانة فيروز. هل صوت فيروز هو اللي أوجب الطابع اللي بتطلع بيه الأناشيد الوطنية اللي بتعملها؟ أو أنتوا لكم رأي في أسلوب تلحين النشيد؟ ما بقدر أقول لك لأنه هاي الشغلة إجت مع السنين الطويلة. مين أثر على على الآخر أكثر؟ لكن نحن طبعا لما كانت فيروز في بداية عهدها كنا بنحاول نعطيها نوع من الأسلوب، بعدين هي تبنت الأسلوب صارت تجدد بالأسلوب. بعدين ما بتقدر تعرف لأنه لما بصيروا منطلقين اثنين سوا بصير هيدا مرة تأثر هيدا مرة تأثر. إنما واضح جدا أن هناك أسلوب جديد لأناشيد فيروز. هيدا الأسلوب الغنائي طبعا، لما بتغني الحين يعني مفروض تغنيها بالطابع اللي نحن من إليه، مع إضافة مع هون بقى موهبة المطرب إنه بكل لون بياخده بيترك اللون الملحن العطيه وبيضيف أشياء من عنده بنفس طابع الملحن، فلما بتغني إلنا فيروز بتضيف من عنده مرات أشياء تتلقى مع طبعنا، ولما بتغني الأستاذ محمد عبد الوهاب كمان أشياء صغيرة صوتية بتضيفها لكن من طابع الأستاذ محمد عبد الوهاب. كنت عايز أعرف رأيك في ألحان محمد عبد الوهاب اللي غنيتيها. بيغني يعني كيف بدي أقول لك، غنائي كتير يعني بيخدم المغني كتير. يعني بيقدر يعرف صوته وبيعمل اللحن اللي يناسب صوت المطرب نفسه. نعم. هو الأستاذ محمد عبد الوهاب كتير ليريك، بيغني يعني مش بيغني معناتها ممكن انه غنائي كتير، لما بيعطيك لحن اللحن يبقى غنائي وغني بالميلودي وبالعروبات الشرقية، وبذات الوقت متطور ويمتاز دايما بالأناقة اللفظية وبالتجدد الدائم. طيب يعني برضو نشوف رأي مدام فيروز، يعني هي غنت له اكتر من لحن، غنت له ايه اكثر الالحان اللي بتحس ان هي يعني معبره عن صوت فيروز جدا؟ يعني يمكن قصيده مر بي هي اخر اعماله معك اظن. نعم. يعني هم كم لحن اظن اللي عملهم استاذ عبد الوهاب؟ يعني اللي مش الاغاني اللي القديمه اللي غنيتها مثل جارة الوادي وخايف اقول، بين سهار وسكن الليل ومر بي، بعتقد يعني كلهم حلوين بس يمكن افضل بفضل مر بي. والله بالواقع صعب التفضيل انا بين مر بي وسكن الليل، بس مر بي بتذكرنا بألحان استاذ محمد عبد الوهاب القديمه مصاغه صياغه جديده كتير، وانا كتير معجب بهالقطعه بحبها. مر بي مر بي مر بي مثلما النسمة من بردة من بردة، مر بي مر بي مر بي واعدا وعدا، مثلما النسمة من بردة من بردة تحمل العمر. Oh, فيروز انا كنت عايز اخد رايك في انتاج الاخوين رحباني اللي قدموه باصوات مطربين او مطربات غيري. يعني ايه رايك فيه؟ نجحوا كل يعني اكثر الاشياء اللي غنوها مطربات يعني مطربات ومطربين غيري. ومؤخرا عطيوا سيده نجات كمان اغنيه دوارين. قلتي لي ان ليك اخت بتغني هدى حداد. ايه رايك في صوتها؟ صوتها مهضوم يعني مظلوم يعني لا مش مظلوم يعني خفيف يعني يعني حلو الهضم على المعدة يعني سهل الهضم يعني عنا الإنسان اللي يظله قريب بيقوله مهضوم. يعني مثلا هي بتغني أغانيكي؟ لا هي لها بتتخذ طابع لون معين يعني أغاني لجيك خفيفة كتير يعني مش مونولوجيست كمان يعني ما هو كمان في هو الاغاني الراقصه مثلا العربيات لا اغاني حلوه جديده طابع لبناني جديد. احنا سالناك عن خصائص الحان محمد عبد الوهاب. في رايك ايه الخصائص اللي بتميز الحان الاخوين الرحباني؟ الاخوين الرحباني فيهم شيء جديد يعني بتعرفهم دغري يعني بس تسمع لحن للاخوين الرحباني بتعرفه على طول من نبرته من جملته الموسيقية من رتمه يعني في عدة اشياء بتميزه فيها من اسلوب التوزيع احيانا كمان الواحد بيحس يعني. استاذ عاصي يعني كان دائما هناك سؤال خاص بيكو كشقيقين عاصي ومنصور ايهما يعني اللي بيألف احيانا واللي بيلحن احيانا؟ في الواقع نحن اخوان رحباني بدأنا وطلع عنا اخ تالت كمان اسمه الياس رحباني وبلحن. فعاصي رحباني اللي هو انا بألف وبلحن وبوزع ومنصور رحباني بيألف وبلحن وبوزع والياس رحباني بيألف وبلحن وبوزع. دي مسألة بقت تتوه اكتر دلوقتي تتوه اكتر يعني لا حقولك كل واحد بحد ذاته بيعمل هالثلاث شغلات بيألف وبلحن وبوزع. اوكي طيب انا احب ان مدام فيروز تهدي الاخوة المستمعين في نهاية هذا اللقاء اغنية في اغنية اسمها نسم علينا الهوى.